حدیث 210 یا بوری تقریبا در سادی مخان بو حدیث 201 بو عن ام سلمة رضی الله عنها قالت کس ام سلمة خود جرازی بتن یا گوتی حط انا و انا مع النبی صلی الله علیه و سلم فی الخمیله اس الگل پیغمبری بوم صلاة خود السربن سربن و اس بحيبه كتم اس كتمت نوب بين بجهيادا وخميله البرمبو اوجك نوعك يجل كونه تشو جارادي مديارك فانسللت من خوكيشه برزهيبه هيديكا فخرجت منها اشناف افانجلكا در كتم فاخذت ثياب حيضتي فلبستها من جلكت حيضه خو يلبين بجهيد خو هلقرتن من كرنا بر فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبری صلاة خود سر بن گوته انو فیستی اره تو کتیت حیبه دا و بین وجاهیه دا قلتو من گوته نعم بله فدعانی بازی کرمن فادخلنی معه فی الخمیله جارکا دی ازو او بیگ بچویند بن اوی قماشی و ادبن خمیله بن ام الگلیک رازن وعنها رضی الله عنها هر وصش کسی ام سلمه خود جرازی بد أن النبي صلى الله عليه وسلم هنديك في غنبر بصلابة خد الابن كان يقبلها أو ما تذكر وهو صائم وفي غنبر بروجي صلابة خد الابن إذن هكا مروض جحيل بت بزانتن بشيتن سيطر السر نفسه خوكت درستا بروجي مروض جنكا خو بچيكت خو ما تبكتن وچتدانين